بفعل حركات فيما هو كلمة الواحد، لأن إذا لم يبلع السكوت يصير بلغنا بلا با لا را لا أقدر بحر هذا في ثقة وهذا العرب لك هنا واضح. الإمام ولذلك رجع إلى الأصل وهو البناء السكوت هذا هي أمسي ولا هذا يشعر. نعم السماء يشعر بالسماء مفعول لما؟ ما حكم تقديم له؟ تقديم الفاعل على المفعول من أي؟ من باب الجواز ولا من باب الوجود؟ لا لو كنتم عندي سنة أو سنتين ملقب فرد اللغة العربية إن اللغة العربية لا تعرف ولا تعلم واضح بالطبيعة هذا هو المناقشة. مجد هنا الشاهد في البيت ولا الشاهد في البيت بلغنا السماء مجدنا وسلاؤنا واحد يفضل على الشيخ نعم أكمل إيه سيكمل إيه الولد نعم مجد ونايه وين الشاهد في البيت مجد ولم بدل من إيه من إيه لا الضمن من إيه ضمير هذا الحاضر ليش أبدي إلى من هذه نعم. الظاهرة هذا ليه نعم. وبماذا ترفع إذا سألت واحد من كلام جهة عندك ليه أنتم الظاهر لا يوجد من الضمير الحاضر هذا ضمير الحاضر يجوز لماذا الجواز يجوز ولما المتابع وفي الكل ويكون هذا الذي لا يجوز الا بشر الذي جاء اصلحه يكون لنا عيدا اولنا هذا الاحاطه او لقد كان لكم في رسول الله خطوط محدده وما هو الا ذكر للعالمين لمن شاء ان يكون انتبهوا لهذه الايه لو سالتم كثير من المدرسين من المفسرين على اعراض التخريج وتوجيه هذه الايه ما خاطر بشر هذا ما لم تبقوا عن العربيه والفصحى واضح هو يقول في احاطه احتمال هذا طيب او بدل المعنى تميدنا ويتم الاحتمال من الامناء أو بدل إيه؟ كل ولكن بشرط الكل مقدر يفيد أن يكون بالكل هذا يفيد للإحاطة نحو قوله تبارك وتعالى تكون لنا عيدا من أجلنا وآخرنا ويمتنع إن لم يفيد إحاطة خلافا لذلك فسلم جائعين لكم كلام صعب. هذا جاء في القرآن وجاء الأمثلة التي جاء في القرآن تكملت هذه السورة التي ذكرها ابن مالك وذكرها ابن هشام. وليس لنقص ورد عليه النصر يقول فإنه أجاد رأيتك زيدا ورأيت ابن عمر فين جميلك أعطيه بيت هذا الذي قال يقول لا ابي عن كذا عن ما حتى هو عن بعض العرب انه قال الى ابي عبد الله قال ابي عبد الله هو المتكلم ما يقول شيء لعنه كان ضعيف إليه بس إلى وين المبدلون إليه أبي عبد الله ومنهم الشاعر لما يؤيده قبل الشاعر بكم قريش بكم قريش ولكن قريش نهر فيها أموك لا اتفق معهم لأن لا قريش جزء من لا جزء من العرب ليس كل العرب لا هو يريد هذا يريد هذا بكم قريش نعم قبيلة واحدة وكنا كل محظوظة أما نهج الهودة من كان بالهودة لا أخش تابع للكوفيين حواريون فقط تكون ما حد الاستملاك قوله هو بكم قريش وإن قوله قريش بجري بدل من تاف المخاطر وقوله ونقص التابع من الكوفيين بما ذهب إليه ولكن القول الحجة هو فكر يبدل كل من الإيس يطمع يبدل كل من الإيس من الفعل من جملة من مثل ومثال الإيس الذي يبدل من الإيس كما تقدم وأما مثال الفعل بل الفعل من الفعل وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف هذا هو بدل من يقع فعل من الفعل ليس جمله من الفعل هذا فعل من الفعل هذا هذا والجمله ومثال الجمله قوله تعالى امدكم بما زاده امدكم بالانعام المبانيه هذا اللي يقول تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه كنا نتكلم في الشيخ عبد العليم يا اخي خلينا ما يكون جملة هذا عندك هذا غير لا تقول في كلام الزهد إنما مصدروا بهذه الآية أنا درست الكتب ولكن ما مصدروا الآية التي جئتها إنما مصدروا هذه هذه الآية التي مصدروا في بدل في القرآن بدل الشعر من الشعر هذا هو الجملة يعني أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون وخدت بدل الجملة كمان من المفرد نعم هذا هذا فقوله إلى الله أشكو بمدينتي حاجتك وبالشام اخرى كيف يستحيل هلا وين وين البدر كيف يستحيل كيف يستحيل بدل من حاجة أخرى حاجة أخرى. كيف يتقيان من حاجة أخرى؟ واضح. أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين، أشكو إلى الله تعجل التقاء ولا هذا المفرد. وقد انتهى واضح هذه القواعد. طيب جاء ثم النداء عندك الكتاب؟ أيوه فصل وإذا أبدنا بقي وصفحة أجل لك صفحة. أنا جاءكم زي الاسمون القاعدة التي ذكرتها لكم البارح من السبب أنه نعم وابن مالك ما ذكر وللكتاب اللي عندك ولم يذكر ذلك بدلوا المضمة يعني مع الشرط يعني منه ذكره درسناه البارح. لا ما ذكر هنا ذكرته لا بدلوا ما ذكر الاستفهام واما ايش الشرط ما ذكر الاسم الذي في اللسان العربي تضمن معنى السفر. نعم. البدل منه لازم ان يكون بعد اداة السفر. نعم. بعد اداة السفر. نعم. المتاة تافية الى المدينة ليلا ونهارا تسافر معك. هذا السفر. هذا السفر. واما الاستفهام هذا من ذا السعيد المعزي المالك نفسه نعم. هذا الكتاب ذكره لكم كما قلت لكم. نعم. انا ايش؟ نعم. استوصلت الاسم الذي يتضمن معنى السر. عرفت؟ اذا ابدل منه اسمه لازم الاسم ان يقع بعد اداه السر. كما انه اذا ابدل الاسم الذي تضمن معنى عند الاتفاق يقع لازم ان يقع واجبا يقع بينهم في الاتفاق. مثل من ذا السعيد الاعمي. السعيد ما تقول من ذا السعيد الاعمي. لازم ان تقول السعيد الاعمي. واما هذا الكتاب الطيب ذكرها زي ما ذكره الاسمون. نعم. انا الاسمون الذي درسته. نعم. ابن هشام يذكر قواعد الاسمون. نعم. اطلال. فصل هذا الفصل هذا. فصل. وإذا أبدل اسم من اسم يعني مضمن معنى حجم استفهام قال لك أسمع يا معنى حجم استفهام أو حرف شرط. نعم. لما قلت إذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حجم استفهام أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف مع البدل فالأول كقوله كم مالك عشرون ام ثلاثون هيعرف كم مالك كم مالك كم حرف كم حرف ايوه هذا من الحروف ليس كل حرف. هل في واحد من العرب عد ما كم هذا من الحروف؟ من هو من اي القبائل العرب؟ كم هذا تقتسم الى اسم الله؟ كم استفهاميه هذا اسم ليس هو الاستفهام وكم الخبريه اسم كم ما هذا يكنى بهما على العدد المظهر كم مالك عشرون ايش عشرون ام ثلاثون هاي يعني كم ايش عربي لا قول مبتدا يقول من اي نوع الكم ويقول مبتدا غلط الشيخ لا ما غلط من جهه المبتدا مبتدئ هو نعم هذا صحيح لا خبر مقدم خبر مقدم يا جماعه خبر مقدم. آه رخصة. لا يجوز البدع. لا يجوز هذا الكوفي ولا يقول لحد. يجوز. يجوز أن تقول كم مستفهم مبتدا مبني على سخن من حجر. خبره مالك. كيف حالك؟ وأنت كل هكذا. بعضهم قال يقولون هذا وبعضهم يقول أنا شفته. وأنا شفته في قواعد كتب هنا. ولكن هناك حين ندري كنا في المغرب من علماء اللغة هنا اللي جلسنا هنا نقول كم اتفاق مبني على تكفي في موضوع الخبر خبر مقدم ما لكن شفت القواعد هناك كل كتب من قال هذا؟ ها؟ نحن هنا كم اتفاق مبني على تكفي خبر مقدم المحل يرس خبر مقدم ما لكم من تلميذ هذا ما يجوز كما أنا شفت أنها يجوز الوجهان نعم صلي ما شفته يجعله مبتدا ولا نعم هذا ما لك خبر وهذا لأن إذا كان خبر أو وجهان يلزم الصدارة هو يلزم الصدارة نعم انتبهوا يا إخوان اسمك ما لك هذا خبر أعيشون أم ثلاثون إيش أعرفه نعم عشرون عشرون بدل من ايه؟ كم؟ ما هذا يتضمن معنى الاتفاق؟ الحاصل غاية انه بدل من كم؟ من كم هو الا في الاتفاق؟ تضمن معرفة الاتفاق الشرط نزل الشرط هو النادر واضح نعم أم مالك أم ثلاثون أم ثلاثون ايش عربك ها أم هناك أم هناك متصلة ولا منقطعة ها أيوه يعني ولما تقول متصلة؟ إنسان لا يستطيع الجدل. ولما قال متصلة؟ وين الاتفاق؟ ابن ما هذا ما هو عند الاتفاق؟ مغنية العصر. صحيح. أعيشون عن ثلاثة. وأم بها عقيد أتراها من التقنية أو هم دقيلة الدفع أي مغني هذا على أي مغني ولذلك أم ثلاثون هذا أم المتقنية لا أنت الحمير عرفتها طيب عرفها وين الشاهد فيه أيوة ولما كان مظهر استبدال به المغني تضمن معنى الاتفاق فلازم ان يقع البدل هذا نعم بعد همزة الاتفاق ولا يجوز ان تقول عشرون ام ثلاثون لا يجوز الا على نية تقدير الحرف نعم اسمع واما الشرط وكذلك من رأيت اتيدا ام عمرا هذا المثال الذي حدث هذا يحتاج الى الاعراب كمان هلا هلا حمد من رايت يا حمد اتيت ام عمرا اعرف الجمله من رايت من ايش موصفها مبني على ايه بمحل هو مقدم في محل مفعولا به ما حكم الدليل على هذا خبر هنا يا شيخ كيف اتبع الشرط لها الفضائل ما الدليل على انه في محل مفعول هو المقدم رايته الدليل على انه عليه هو على السمك. لا تجب حمزة تجب يقول لنا دليل عشان لا اسمع الشرق واسمع الاستفام لها الصدارة لكن هذا لا يقول دليل في دليل في ابن مالك لا لا لا المثال المثال الذي ذكر من رأيت أكذا زينة أمرا لا يتفعل مفاعل لا لا انت ايش على ابو فعل ما مبني على السكون نعم وين الفاعل حتى ضمير اتين الام عمر هنا هنا اللي شفته اتين الام عمر ليش على ابو هنا هنا هنا البدل وين البدل بدل اتين بدل من ايه من الراي من من من من من, من, من, من هذا كتب كمل معلش لا خلاص ما اعرفه حمزه طيب أنا شقيت شو استاذ الشيخ تلفظ بلفظة نابية شقيت وهذا معنى تربي النادي وبدل من مضمني لهمزة يلي همزة كما جاء سعيد بعد باقي الشرط الشرط ولا أي بدل الشرط الشرط أي الآن ما صنعته أخيرا أم صغر أنت يا لا لا لا لا لا لا ما صنعت أخيرا مسرع ما ما فيه ما ناس هو والله بس هو تفهمه ما بني على ما على مفعول لما صنعت طيب طيب ما صار اخيرا خيرا خيرا بدل من ما لله ما نعم ام سرا يعطوك على والثاني ايوه وهو القسم الثاني التي ما ذكرها ابن مالك في الفيقين انما ذكره ابنه يعني الاسمون ابنه القائم والثاني وهو الاسم الذي تضمنه مع الشر ايوه هذا نحو من يقوم من يقوم ان زيد وان امر اقم معه هذا يعني من وصف وصف وصف لا تقول لا تقول لا تقول يا اسمه الحروف واسمه نعم هذا ما شرط مدد لا لا تقول يا جاد قول لي شو شرط نعم شو شرط مبني عليه على السكون ثم حل وقت مبني عليه ليش شو شرط تقول يقوم يقوم فعل مضارع مجزوم بمن وين الخبر وعلامة جسمه السكون أقم والخبر محدود موجود أقم كسر جملة أسمع أسمع من زيد من زيد من إيه؟ لأن هذا الشرط زيد بدل من بدل من إيه؟ من من من نعم ولما تقول الجملة؟ نعم ولما تقول بدل؟ ما تقول فاعل بفعل مقدم مبارك تقدم الشر تقدم الشر اين علمك؟ ولكن علامة في تقل العالم البدل علامية في تقل العالم نعم البدل هذا بدل من نعم من يقوم زيد يقوم زيد أقوم بين عمر أقوم معه هذا الجواب أقوم مع الجواب نعم وما تصنع من خير وإن شر تصدر لك وكذلك كما قلت لك متى تسافر من غدا وإن بعد غد تسافر والله سبحانه وتعالى غد الجبار عشان يقول هذا تقول يا شيخ ما معنا كتاب أعطي وعطي الكتاب أعطي وعطي الكتاب أعطي وعطي الكتاب ناخذ الرابع الشيخ. ما شاء الله الرابع الجمعة القادمة ان شاء الله. الرابع موجود لا. بس ما في كتاب عندنا الا عندك الكتاب هذا ما يجوز لك على شك. ما يجوز لك كما ان ابن عقيل سيحمى لكم الحمد لله ولا اضرب ولكن ما يجوز لكم على شك. هذا الكتاب ما هذا باب النداد وفيه فصول الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المنادى هذا وأحكامها معطوف على في الأحرف وهذه الحروف في اللغة العربية الذي ينبه بها المنادى ينبه بها المنادى ثمانية الهمزة الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين ما غلق الشريط